الليلة ليلة الجمعة. صلي على النبي ذكر غيرك. صلي على النبي وذكر غيرك. صلي على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وذكر فيها غيرك. صلي على النبي وذكر غيرك بالصلاة. صلي على النبي وذكر غيرك. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة.